وارزقنا إلهنا لذة الأنس بطاعتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين، اللهم ارزقنا الثبات على هذا الدين في هذه الدنيا وفي قبورنا ويوم العرض عليك يوم القيامة يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك ندعوه يا رب العالمين. اللهم علق قلوبنا بك يا رب العالمين، اللهم علق قلوبنا بسنة نبيك يا رب العالمين، واجعلنا من المهتدين في هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التقوى في السر وفي العلانية، اللهم اجعلنا في هذه الدنيا من المتقين، اللهم اجعل زادنا في هذه الدنيا تقواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. اجعلنا إلهنا من الشاكرين، اجعلنا إلهنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا صبور، اللهم يا صبور أفرغ علينا صبرا يا رب العالمين. اجعلنا إلهنا من الصابرين على طاعتك، اجعلنا إلهنا من الصابرين عن معصيتك، اجعلنا إلهنا من الصابرين عند البلاء يا رب العالمين. اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اجعلنا إلهنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. واجعلنا إلهنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. الختام، ايش رايك نختم تدعو لي ولك ولابو تميم ومن يشاهدنا ان يجعلنا من اصحاب الجنه؟ بسم الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بدخول هذه الجنة. اللهم ارزقنا وارزق آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جناتك جنات الخلود. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا ممن يدعوك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين.